يبدأ كما يفعل الإخوان المخلصون. قدر أسبوع أو قدر أسبوعين يلحنها، هذا ضياع وقت يا إخوان. وكم من شخص يدخل معه وهو يحفظ القرآن ويقولون أنت يا فلان يا فلان صوتك جميل، فأنت من فرقة الأناشيد، من فرقة الأناشيد. نعم، ماذا يا إخواننا بعد هذا؟ بارك الله فيكم. ما يأتي مدة يسيرة إلا وقد نسي القرآن، وما يعرف إلا ماذا الأناشيد أفضح من هذا. تبغيك تنشد تلحن على صوت أم كلثوم، أو نبغيك تلحن على صوت أيوب طيب، أو نبغيك تلحن على صوت فلان وفلان. كل إناء بما فيه ينضح. القوم مفلسون من الكتاب والسنة ويظنون أنهم سيلبسون على الناس بالأناشيد. لا لا، قد أصبح الناس بالصحيح يا إخوان في غاية من الذكاء. بعض المشايخ مشايخ القبائل ما قرأ ولا كتب، لكن تسمعه وهو يتكلم لك عن الدول الخارجية ويتكلم عن الحاضر وعن الأمور. الناس قد عرفوا نعم تلكم أفضح من هذا يا إخوان. في شأن التمثيليات نعم الأناشيد، ولكن الشيء بالشيء يذكر أنهم ربما يقولون يا فلان أنت تمثل الشيطان. كيف يقول الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. نعم، ماذا يا إخواننا في النهي عن التشبه بالكفار؟ أنت يا فلان تقوم وتمثل دور أبي جهل. نعم، وهكذا أصبح من هذا. أف للإخوان المجلسين. ما حدث في حجة أنهم قالوا فلان يمثل الله، كيف يعذب الناس بالنار وكيف كذا، والله المستعان. فقام أخ من الإخوان المجلسين، هو من الإخوان المجلسين لكنه درس في الجامعة الإسلامية، وقال له محمد الغيلي، قال لا هذا حرام ما يجوز. والحمد لله نصر الله عليه. لكن ايه قالوا؟ قالوا هذا متشدد، هذا متشدد، والله قد فعلناه في صنعاء ما انكر علينا احد، لكن هذا متشدد. نعم يا اخوان، المهم الاناشيد، اناشيدكم لكم. عندنا شباب أفاضل ما تحب إلا أن تسمع أناشيدهم. نعم، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي نعم ما أعطاهم من الذكاء، وفي أيضا نعم نفع المسلمين بهم، والله المستعان.